السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين، سيد الأولين والآخرين، وعالم السابقين، وقائد الغد المحجلين، وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله الغر الميامين، وأصحابه نجوم الدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما، فقهنا إذا علمتنا. إن شاء الله سنشرع في كتاب النكاح. ارتأيت أنا أن نشوفه من متن القدوري. متن القدوري هو أحد المتون المعتبرة بالفقه الحنفي، فهو أولا سيربطك، يعني بيكون أقرب إلى زمان سيدنا الإمام أبو حنيفة. طبعا في مشكلة على ذلك، أنه أحيانا بيكون المرجح غير ما ذكره. قد أنا كمان خربت ببعض الأمور، أكيد خطأي سيكون في باب النكاح أو غيره أكثر من خطأي في باب العبادات. فنحن نتساعد إن شاء الله من بعض مع بعض، ونتحمل بعض بهذا الأمر. لاحظتوا كيف؟ يعني هون سيكون الأمر مختصرا جدا، لعله بعض الأسئلة تكشف عن بعض هذه الأمور بالتفصيل. ولذلك المرجم للأسئلة، يعني تجربتنا كانت في الأسئلة في باب الصلاة وغيره، كانت أسئلة يعني طيارة من جميع النواحي. هون أن تكون للبحث مشان خدمة البحث. الأسئلة في منها بيكون شيء خادم للبحث تماما، بيبين البحث تماما. في منها غير، يعني أنا ما بدعي أنه، لكن صلى الله عليه وسلم كان يكره المسائل ويعيبها، فإذا سأله أبو رزين سر به صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ يعني في شيء يعني من الفطرة، من الخلقة، بتكون موجودة عند الإنسان. واضح كيف؟ وبده هذا إذا كان مدعوم. ما شاء الله، يعني أنا انهزمت قدام معظمكم، لأنه معظمكم أنتم ترباية مشايخ وناشئين في أوساط علمية، فلذلك أسئلتكم تكون على مستوى. لاحظتوا كيف؟ فلذلك بتعذروني إذا أنا قصرت في جانب من هذه الجوانب. سنشرع على هذا النمط مثل ما قلت. هون كتير مختصر، شايف كيف؟ بيجوز في كتير ناس يكون عندهم أسئلة أكثر من هذا المختصر. بحاول أنا يعني بكثرة غلبتي أنه أجيب عنها، لكن احتمال الغلط سيكون هنا أكثر بكثير. قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي، أو يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل. هنا بالشريعة في أشياء متعلقة بك، هي ما بتحتاج لعقود أبدا. في عقود يستبد بها طرف واحد فقط، مثل الطلاق. لاحظت كيف؟ الطلاق يستبد فيه رجل، شخص واحد، جانب واحد، لو كان لحاله، لو كان عم يتكلم فقط بكلام ما سمعه أحد في غرفة، هذا يقع الطلاق. واضح كيف؟ فبدك تميز بين العقود يلي بتكون من طرف واحد يستبد، وهيك بيعبروا عنها الفقهاء، يستبد بها طرف واحد. لاحظت؟ طيب بيجي وعبيل لك ليش لكان الشهود؟ ليش الله ذكر الشهود؟ الله ذكر الشهود لأنه هذا بيتعلق في حقوق ناس آخرين، وبالمحكمة ما حيصدقوك بلا شهود. لاحظت كيف؟ أما هو كوقوع الطلاق، يعني شوف بكل شيء بدك تميز بين الديانة وبين القضاء. الطلاق يقع بمجرد اللفظ. ليش؟ لأنه هذا عقد يستبد به طرف واحد. عرفت كيف؟ ليش الشهود؟ الشهود مشان إثبات الحقوق بالمحاكم وغيرها. عرفت كيف؟ مو مشان إثبات أصل الطلاق. لاحظت كيف؟ يعني الشهود هي هم نحن بحاجة إليهم في بعض الأحوال لإثبات أصل المسألة، وبعض الأحوال لإثبات ترتب الحقوق الأخرى. عرفت كيف؟ في عقود مثل النكاح والبيع وبيوع أمثالهما ما بيتعلق بطرف واحد، بيتعلق بطرفين. لما أنا بدي أشتري منك سيارة، هذا بيتعلق بالسيارة، بيتعلق بالثمن اللي أنت بدك تقبضه وكذا. فلذلك بيعبروا عنه بالإيجاب والقبول. والإيجاب والقبول، الإيجاب هو كلام الأول سواء كان البائع أو المشتري. هون بالنسبة للنكاح سواء كان ولي الزوجة أو الزوج. واضح كيف؟ فالكلام الأول يقال له إيجاب، والكلام الثاني يقال له قبول بغض النظر، حتى ما نتوي حالنا كتير. بالبيوع وأمثاله بده يكون بلفظ الماضي، شايف كي؟ يعني هي باللغة العربية أساسه إخبار، زوجتك أو كذا، هذا هي كلها جمل خبرية. الشارع الحنيف جعلها جمل إنشائية، رفت كي؟ لما قال لك هيك أنا بكون عقدت على أو يعني مثل شيء إنشائي، ما بتحسن تقلي والله كذاب أنت، رفت كيف؟ ليش؟ لأن الجمل الإنشائية لا تحتمل الكذب والصدق، لا في الجمل الخبرية. لما تقول طلعت الشمس بيجوز واحد لك كذاب، لا ما طلعت لسه، لاحظت كيف؟ هي الفرق، هي الفرق الجوهري بين الجمل الإنشائية والجمل الخبرية. الجمل الإنشائية لا تحتمل صدق الكذب، الجمل الخبرية تحتمل الصدق والخبر والكذب. هنا الشارع الحكيم، وهيك صارت العادة وهيك صار العرف جرى، انه العقود كلها تنعقد بلفظ الماضي، مع انه هو الاساس وجملة خبرية اللفظ الماضي، الشارع نقله من اصله الى شيء تاني، انه انا عم انشئ، شايف كي؟ الان انشئ نكاح او انشئ كذا، او لما يقول لزوجته طلقتك كمان بيكون عم ينشئ طلاق او ما الى ذلك. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فاذا الاجاب والقبول هو نقل الجمل التي يتعاطى بها المتعاقدين من كونها خبرية الى كونها انشائية. لاحظت كيف؟ في عنا شيء بالماضي، الماضي اكيد بيكون مؤكد اكثر بالبيوع وأمثالها، لا يقبل إلا لفظ الماضي. بالنكاح وأمثالها إذا كان واحد بالماضي واحد بالمستقبل يقبل. لاحظتوا كيف؟ هي من الفرق، يعني بتكون تحطوا بذهنكم أيضا الزواج مو بعشروة، لاحظت كيف؟ فلذلك بالفقه الحنفي أظن بقية يعني مناحي الفقه فرقوا بين البيوع وأمثالها وبين النكاح وأمثاله. هي واحدة من الفروق، شو هي؟ إنه بالبيوع وأمثالها من الإجارة من كذا، كل هذه الأمور هي بتحتاج لإجابة وقبول بلفظ الماضي، بينما بالنكاح وأمثاله ممكن يكون واحد بلفظ المضارع واحد بلفظ الماضي. شو السبب؟ معلش لحسيتكم يا باختصار، عرفتوا ما عرفتوا معلش اعتبروا من المسائل. السبب إنه بعقد النكاح وأمثاله ممكن واحد يباشر العقد لحاله، هلأ بيكون مثلا جد هو أبو الأب وأبو البنت كمان، هذه أبو الابن وأبو البنت، لاحظت كيف؟ طبعا أولاد عم وأخوات هدول، عرفت كيف؟ وأباء متوفين، هدول الابنين اللي الأولاد متوفين، ممكن الجد يقول لهم أشهدكم أنا أني زوجت ابني فلان لبنتي فلانة، عرفت كيف؟ ممكن يباشر. ليش؟ لأنه هي عقود مبنية على المسامحة، فجوزوا الحنفية أنه واحد يقوم فيها، بينما عقود البيوع مبنية على المماكسة والمشاححة. فلذلك إذا كان واحد مثلا مدير مشتريات أو مدير هذا، ما بيصير يروح يشتري شغلة ببيته تعبانة ما بتسوى شيء ويع بالمبلغ. لاحظتوا كيف؟ يعني بالبيوع أمثاله بده يكون في طرفين، عجبتك كثير هالشغلة وهي لمصلحة الشركة، بتقله الله يخليك بتحط طرف تاني مشان يكون في طرفين لإبرام العقد. لاحظت كيف؟ أما بالنكاح فيكفي طرف واحد. ما هلأ ما أشرح لكم أكثر من هيك، إنه ليش هون بلفظ الماضي وهون بلفظ المستقبل بيصير. طبعا إذا كانوا اثنين بلفظ المستقبل ما بيصير، ما بينعقد لا النكاح ولا غيره. إذا كان واحد بلفظ المستقبل البيوع وأمثاله ما بتنعقد، النكاح وأمثاله بنعقد. عرفت ليش؟ لأنه كأنه هو وكله للآخر إنه هو يقوم بمقتضيات العقد، وبذلك يستبد أو ممكن لطرف واحد شخصية واحدة تقوم بإبرام العقد في النكاح وأمثاله. أما بالبيوع وأمثاله ما يمكن لطرف واحد أن يقوم بذلك. نعم، مثل أن يقول زوجني فيقول زوجتك، مثل ما لكم شايفين الأمثلة. لاحظت كيف؟ زوجني هذا للمستقبل، زوجتك هذا للماضي، عرفتوا كيف؟ نعم. طبعا بالنسبة لعقود النكاح خلافة لباقي العقود، هلأ في كتير ناس بيجي بيبيع مثلا بيته ما بعرف كم مليون، لا بنضحكوا عليه، لاحظت كيف؟ بعد ما يبيعه بيجي واحد بيعطيه أكثر، شو بيقول له؟ بيقول له قلبت. لا، ما بيصير يقلب، لأنه هذا في إيجاب وقبول، صار بالإيجاب والقبول. المسلم المسلم مسؤول عن ألفاظه، عرفت كيف؟ لما قلت له بعتك أنا هذا البيت وهذاك يقول قبلته، شايف؟ لو كان ما في شاهد ولا في حدا، عرفت؟ جرى، تمت الصفقة. شو يعني تمت الصفقة؟ يعني صار البيت ملك للمشتري، وصار هو متعلق بزمته مال أنه يدفعه لهذا كذا مليون، عرفت كيف؟ ما بتصير تقلب. فهون بعقود البيوع وأمثالها ما بتحتاج لشهود أبداً لإثبات العقد. لا، إيش تحتاج لشهود؟ مشان إثباتها بالمحكمة، لاحظت كيف؟ أما أنت مسؤول أمام الله، الله لا يحاسب. ما بيجوز واحد يتحاسب أنه أنت والله بعد ما بعت لفلان قلبت، عرفت كيف؟ هذا شرعاً ما بيجوز، عرفت كيف؟ مشان شو؟ مشان نص مليون ليرة أو كذا، يعني مع أنه يعني بيجوز يعتبر مبلغ منيح عند بعض الناس، لكن وينكم بهالدنيا فلان بيروح هيك ما حدا بيسأل عنده هذا النص مليون. لاحظتوا كيف؟ يعني نحن بنعلق آمالنا على أشياء كثيرة هي محرمة شرعا، ما بيجوز الواحد عليه، وننسى الجانب الإلهي. عيب أصلا أنا أنه حط في كلامي أنه مقارن هيك، يعني الجانب الإلهي أو آوي إلى ركن شديد. قال سيدنا لوط، بيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الله أخي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الجناب الإلهي. وهذا مو مختص بسيدنا لوط، كل واحد منكم في إله ركن شديد يأوي إليه، هو الله سبحانه وتعالى. لكن للأسف معظمنا لا بيعرفه ولا بيعتمد عليه، بيعتمد على إيش؟ على المال، وكأنه أنا يعني لح أقضي كل عمري بهالقوة بهالفهم لا، كل هذا معار من عند الله سبحانه وتعالى. وإذا نقص شوي منه شو يا رب دخيلك يا الله، هلا الآن أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلذلك حتى ما نطول المسألة، عقود البيع ما بتحتاج لشهود لصحتها، تحتاج لشهود ليش؟ لإثباتها في المحكمة إذا صار هذا. بينما عقود النكاح تحتاج لشهود لصحتها وتحتاج شهود. لاحظتوا الفرق بيناتهم؟ مجموعة عقود البيع ما بتحتاج بالأصل لشهود، لكن بينما بالأصل مجموعة عقود النكاح تحتاج لشهود. المذهب الحنفي، بقية المذاهب تقريبا، هو أكثر واحد تساهل في قضية الشهود لإثبات عقد النكاح. أما لإثباته عند القاضي طبعا بيشترط له شروط معينة. لاحظتوا كيف فكرة؟ يعني هون في عندك شيء بيكون متساهل فيه، هذا لإثبات عقد النكاح، وبيكون في شيء في صعوبة كتير، هذا لإثباته عند القاضي مشان يكون الشاهد مقبول عند القاضي. لاحظت كيف؟ فهون بعقود النكاح بدك تميز بين مرتبتين. ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين. لاحظتوا كيف؟ يعني بهيك الشروط، شروط الشهود هيك بده يكون. أول شيء بده يكونوا حرين، شهادة العبيد عند المذاهب الأربعة مو مقبولة. لاحظت كيف؟ بالغين يعني ما يكونوا صبيان عم بيلعبوا، ما في لعب هنا، شايف كيف؟ عاقلين ما يكونوا مجانين، مسلمين. ليش؟ لأنه اعتبروا الشهادة بمثابة الولاية، ما بيصير لغير مسلم إنه يكون له ولاية على مسلم بعد قوله تعالى. يعني هي استنبط الإمام أبو حنيفة أظن من الآية، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لما اعتبر الشهادة بحكم الولاية في عقد المسلمين بيكونوا مسلمين، بعقد إذا واحد يعقد على غير مسلمة بيجوز أنه يكون الشاهدين غير مسلمين، واضح كيف؟ نعم. أو رجلين وامرأتين. لاحظت كيف؟ يعني هذا بالقرآن ورد أنه فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين، وردت بإيش؟ بالمداينة، يعني وردت بالعقود المالية. ففي غير المذهب الحنفي قصروه على العقود المالية، لأحناف وسعوها لكن منعوا منها في الحدود والقصاص. ما بيصير تقتل رجل بشهادة رجل وامرأتين أو كذا. لاحظت كيف؟ يعني هون في عندك رجل، في عندك رجل وامرأتين، وإمتى يشترط الرجل الرجلين؟ إمتى يشترط رجل وامرأتان؟ فقط في العقود المالية عند غير الحنفية، بينما عند الحنفية بيجوز بكل العقود إلا في الحدود والقصاص. عدولا كانوا أو غير عدول، يعني صحة النكاح بيصير يكونوا عدول أو غير عدول. طبعا نحن مشان راعي بقية المذاهب، شايف كيف؟ لما يصير قراية الفاتحة ويصير العقد، عملوا استغفار، عملوا ذكر، عملوا شيء. ليش؟ لأنه بيصير يلي عامل ذنوبه كتير، شايف هو فاسق وهذا غير مذاهب يشترطوا حتى صح لصحة العقد انه يكون عدل. عرفت كيف؟ فانت شايف الله قديش الله عظيم، اذا انت نويت التوبة مع الله سبحانه وتعالى صارت شهادتك مقبولة. لاحظت كيف؟ بينما غيره ما حدا بيقبلك هيك بهالوضعية اللي انت عليها. عرفت كيف؟ فلذلك يستحسن ويستحب، وبعض مشايخنا كانوا يستحسنون ذلك، انه الواحد يعمل استغفار، يعمل شيء حتى ايش يتوب من هالاشياء اللي عملها مشان يكون العقد صحيح. نحن كلنا مهمتنا انه يكون العقد صحيح على كل المذاهب، خاصة هلا بهالزمان ما عم بيتزوج الا مرة واحدة، على الأقل يعملها يعني يكون صحيح على كل مذاهب. او محدودين في قذف. ليش نص على المحدودين بقذف؟ لانه بالفقه الحنفي يلي يحد في القذف شهادته مردودة. عرفت كيف؟ هون قبيلنا. لاحظتوا كيف؟ مثل ما قلت لكم يعني في متطلبات لجعل هذا العقد صحيحا، وفي متطلبات بالمحكمة لجعل هذا العقد صحيحا، مثل ما قلت عدول أو غير عدول بالمحكمة، إذا غير عدول ما بيقبلوه. شايف كيف؟ ثانيا محدود في قذف، هذا صحيح لصحة النكاح، لصحة عقد النكاح، لكن بالمحكمة كمان ما بيقبلوه. عرفت كيف؟ فلذلك سوى أرقى. شايف كيف؟ أنا سمعانا هاي في واحد قال له زوجتك على مذهب الإمام أبو حنيفة. قال له أبو حنيفة كيف يتزوج أبوه؟ عرفت كيف؟ شو المقصود منه؟ ما علي شيء، يعني كل شيء ممكن تاخده بوجه نقدي وبوجه إيجابي. شو المقصود منه؟ أنه هون الحنفية هن اللي أكثر شيء تساهلوا في علمي بقضية الشهود. لاحظت عشان هيك بيقولوا على مذهب أبو حنيفة. يعني هلأ في أقوال أنه إذا واحد كاشف عن رأسه ما تقبل شهادته، وإذا حالق دقنه ما تقبل شهادته. عرفت كيف؟ فلذلك بيقولوا لك على مذهب أبو حنيفة، مو مشان يعني. عرفت كيف؟ بيجوز في أناس أجل وأعلى من أبي حنيفة قالوا بهذا القول، إما من ساداتنا الصحابة أو من التابعين ما ذكروا. ليش؟ لأن نحن ما بنعرف. عرفك كيف؟ هي من قلة معرفتنا مو من معرفتنا. فلذلك نعملها أرقى ونعملها مزح كمان يعني مو كتير منطقي الكلام. عرفت كيف؟ يعني هون اللي قالوها يعني أنت مكلف انه كل مسلم بيحكي كلمة تلاقي له الصواب فيها. للأسف هلا صار الكلام على عواهنه يلقى. عرفت كيف؟ ما حدا بينظر لمصداقيته في هذا الكلام. عرفت كيف؟ لكن بيجي عنا بيقول الإمام أبو حنيفة بشكل خاص كل مسلم انت بدك تدور له على مصداقية كلامه، مو انت قاعد مشان تزم فلان تقري على فلان وترد قول فلان. لاحظت كيف؟ وهذا يعني وصف به سيدنا النبي بالقرآن، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هذا زلمة بيصدق كل شيء بتقوله. لا، هذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ يعني حتى كرم الأخلاق عند سيدنا النبي صارت مجال للزم عند هؤلاء الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم باغون البراء العنت. شايف كيف؟ يعني بيكون واحد ما منقى بصفة من هالخلل ومن الخطل وكذا، لكن هن بدون ينكشوا يلاقوا. عرفت كيف؟ ولا بزماننا ليش بتصير؟ لأنه بيكون واحد عاطل باطل بيعمل شغلات حتى ما يخلي التاني يفوش عليه، بده يفوش هو على التاني، بيلاقي له من تحت أظافيره بيلاقي له مشاكل وعلل. لاحظت كيف؟ هو بيكون هو شيخ العلل وشيخ المشاكل. نعم. فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا يجوز. يعني مثل ما أن بأصل الفقه الحنفي والفتوى على قول أبي حنيفة أبو يوسف أنه إذا تزوج غير مسلمة بيجوز بشهادة غير مسلمين. عرفت كيف؟ إذا تزوج مسلمة بده يكون بشهادة مسلمين. مثل ما قلت إذا حدا عنده سؤال يكتبه إن شاء الله بنحاول نجاوبه بالآخر إذا بعرف. طيب هلأ شوف، هذا هو أصل عقد النكاح. شو يعني عقد النكاح؟ عقد النكاح جعل امرأة محرمة عليك كلية، أجنبية بيقولوا عنها، شايف؟ محرمة عليك، عرفت؟ جعلها حلال إلك. عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم بذلك أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. بهالكلمة هي التي أذن الله تعالى فيها صارت حلال. بيجي واحد بيقول لك معقول يعني كل هدول المشايخ قالوا لما طلقت أنا بالثلاثة راح خلص راحت علي، معقول يعني؟ إيه معقول طبعا، لأنه علاقتك مع الزوجة مو مثل علاقتك مع الابن. علاقتك مع الابن في دم، في ارتباط. هلأ بيذكروا لك مورثات، بيذكروا كذا، عرفتك يعني. فلذلك بقال صلى الله عليه وسلم تبرؤ من نسب وإن دق كفر، عرفتك يعني. هون لما الواحد يفك هذا الارتباط هو بيكون ارتكب عظيمة من العظائم، لاحظتك. بينما هناك لما ينفك الارتباط بهالكلمة، الكلام غير المسؤول الذي يمارسه بعض الرجال، الله يصلحنا ويصلحنا، شايفك طبعا هون بده يجري عليه ما جرى عليه احكام. ليش انت وقت النكاح يعني لو فرضنا ناس عملوا قراءة فاتحة وجابوا باكيتات الورد وضيفوا كل شيء وما عملوا العقد، صارت زوجته؟ ما صارت، عرفت؟ شلون صارت زوجته؟ صارت زوجته بهالكلمة، بكلمة. فالذي أباحها سبحانه وتعالى بكلمة أيضا حرمها بكلمة، ونحن عبيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله يرضى عليك، مشان كاسة الشاي لا تحلف بالطلاق، ومشان هذا يعني نحن بنجي منتساخف أحيانا الرجال هدول، الرجال تبع عصرنا صاهر. الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق بيد الرجال حتى يكونوا شوي عاقلين، يعني ما يكونوا كتير قليلين عقل. هلأ مشان كاسة شاي، مشان روحها، مشان جاية، بتكون هديك المرأة عادة مسكينة بالبيت وتصير محرم عليه، عرفت كيف؟ فلذلك من زمان، مو من زمان يعني، من أزمنة قبلنا، قيل أنه أكثرهم أولاد زنا. ليش؟ لأنه عايش مع مرته بالحرام، عرفت كيف؟ انتبه للنقطة. مشكلته شو؟ مشكلة هذا النكاح شو مشكلته بالنسبة لغير شغلات؟ عرفت كيف؟ يعني الله يصلحني إذا أنا كذبت كذبة ما بتضر حدا، بتضرني إلي، عرفت كيف؟ الله لا يحاسبنا ويسامحنا. لكن إذا أنا جبت ولد بالحرام، عرفت كيف؟ هذا ضرر متعدي إلى يوم القيامة، شايف كيف؟ لما أنا أكل مال حرام شو صار؟ كل لحم نبت من سحت فالنار أولى، يعني صار في بنيت أنا بناء من الحرام، شايف كيف؟ ما بينقطع لا يوم القيامة. ولو أنا أردت أقطعه، أنا بعرف قصص ما حد أدخل بالتفاصيل، واحد اللي حب يتوب حجروا عليه أولاده، عرفت كيف؟ هذا مجنون، هذا ما بيفهم، عرفت كيف؟ يعني لما هو حب يتوب ما, ما, ما, ما, ما, ما تيسر له ذلك. ليش؟ لأنه شو السبب؟ لأنه كلياتنا صرنا ماديين، كلياتنا منحب المال ومنآمن بالمال أكثر ما نؤمن بموعود الله سبحانه وتعالى. للأسف يعني أنا والله بستحي لما أتكلم هذا الكلام، لكن هذا هو الواقع. إذن هنا ابتدأ القدور، الله يرحمه، كتاب النكاح بإيش ابتدأ؟ بالعقد. والعقد بإيش؟ إجابة وقبول. شو يعني؟ لفظ، يعني أنا بدي أحط أهمية لهالشي، عرفت كيف؟ مو والله مما شفته لابس لفة بالطريق بجيبه مشان يعقد لي، عرفت كيف؟ في ناس لا بيعرف يعقدوا، في ناس لما يعقدوا بيعقدوا بالخطأ. ركز الأمور لما هذا عرف أنه تجيب شخص يعرف كيف يعقد لك. يعني هون القدوري لما ابتدأ بهذا الكلام، لاحظ كيف؟ وهذا والقرآن العظيم شو بيقول؟ وقد أفضى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. شو ها؟ يعني أنا والله أنا لو قاعد أحكي مليون سنة ما بحسن أعطي المقام حقه. أخذنا منكم ميثاقا غليظا. منين هذا الميثاق الغليظ؟ بهالجلسة هي، عرفت كي؟ الله سبحانه وتعالى سوى له اعتبارات، سوى له تثبيتات، سوى، عرفت؟ لأنه شغلة مو قليلة أنه أنا أستبيح امرأة أجنبية بالنسبة إلي، عرفت كي؟ فهذا كله من رحمة الله بعباده وإباحتهم له. وأكيد لما يكون بهالشكل كمان أنا بدي أنطر كلامي. ليش؟ لأنه كلمة إذا طلعت هذا بتعملها محرمة. يعني كانوا يعني سادات الله كانوا بيفهموا أكثر من سادات. إجت واحدة عند سيدنا النبي حضر زوجة اختيار مهر هير عايف حاله، قالت له أنا ظاهر مني هذا زوجي، شو لازم أعمل؟ لك أنتم بتقروها بالقرآن، قد سمع الله وقول، رفت كي؟ هذا كان بالجاهلية يعتبر حرمة مؤبدة. الله سبحانه، رفت كيف؟ يعني محط الشاهد فيها شو هو؟ إنه هون صحيح أنا إلي زوجي وزوجتي إلى زوج وكذا وهذا، ونحن بنعتبر هالعلاقة، لا، في علاقة أكبر منها. هي شو هي؟ هي علاقتك مع الله، هي الحلال والحرام، رفت كي؟ لازم تنظر بهالمعنى، هذا هو الذي له الأولوية. يعني هي المرأة لما إجت لعند النبي صلى الله تعسى، اكيد هي شفقانه على زوجها وشايف شوف، لكن هي جايه وظنها، شو هي ظنها؟ انه خلص حرم عليها حرمه مؤبده، شايف كيف؟ وتشتكي الله والله يسمع تعالى. الله شايف قديش الله عظيم، الله سبحانه وتعالى. يعني انا ما بحب شبه بهالتشبيهات، مو مثل زلمه لا عم يفهم عليك ولا قد سمع الله، عرفت كيف؟ كل هالامور هي طبعا. انا ما بقول لك بهالدنيا انه كل شيء رح يصير على كيفك، بجوز يصير لك مكروهات، يصير كذا، عرفت كيف؟ لكن سبحانه وتعالى له حكمه في ذلك. بده يكون عندك ثقه بالله سبحانه وتعالى، ودائما تتذكر الحديث ان الله يحمي عبده من الدنيا كما يحمي احدكم مريضه، عرفت كيف؟ مو مثل زلمه. هلا في ناس بتتعامل معه او انا بتعامل، ما بينحلب ولا بينجلب، عرفت كيف؟ لا بتحسن تفهمه ولا خلاص قال لك لا يعني لا، عرفت كيف؟ بين الله سبحانه وتعالى وحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدين عم يرحمونا أكثر من رحمتنا. لله أرحم بعباده من هذه بولدها، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمته كمان. لا لاحظت كيف؟ فلذلك هالأمور هي مو معناتها لما يكون في رحمة أنا بعتقد بذلك، لكن مو معناتها فلتها، في قواعد، في قوانين، في أصول لها. وللأسف يعني أنا ملاحظتها هي من معاملتي، أنه لما يكون الواحد بطرف البنت غير لما يكون بطرف الصبي، عرفت كيف؟ يعني هلأ في مشكلة أيام يعني بيسألوني عنها، شايف؟ هلأ شو شعوري أنا لما يكون الواحد بطرف البنت؟ شو يعني؟ بده يهبش كل شيء، ياخذ كل شيء. نعم. لما يكون بطرف الصفي ما بده يعطي شيء، كلاهما غلط، عرفت كيف؟ كلاهما. وليش انت نفس الزلمه هيك وهيك بيكون، شايف كيف؟ يعني بيكون بطرف البنت وياخذ اكبر قدر ممكن من الذهب ومن المهر ومن المصاري ومن كل شيء، عرفت كيف؟ بيكون من طرف الصبي بيقول له هذا جنى عمره وهذا مدري شو، انا ما بدي اعطيك شيء. معقول يعني ما تعطي شيء؟ انت جلست مع هي البنت، جلست معها سنه كامله وبعدين تطلع هيك ببلاش ما في شيء منوب؟ خالع يا اخي، في خلع، شايف كيف؟ يعني الحق عليك وانا بدي خالق. لاحظتوا كيف يعني نحن صرنا من غالط، صرنا هالامور هي هالحقوق التي قرر الله سبحانه وتعالى. انا طول ما لي عايش بهالدنيا في حقوق الله قررها بعنقي، شايف كيف؟ واسعدنا هو الذي يفعل هذه الحقوق على ما قاله الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان ساداتنا الصحابه، وينك الصحابه بيفهموا اكثر منك وعندهم حداقه اكثر منك، لكن ليش كانوا بكل شيء يروحوا لعند سيدنا النبي؟ طبعا سيدنا النبي أعلم منه، بيسأل محظوظين كانوا يروحوا يسألوا سيدنا النبي، لكن كمان كان بيهمهم أمر دينهم أكثر، عرفت كيف؟ نحن أهم الأمر الدين ما بيهمنا كثير، شايف كيف؟ خير إن شاء الله. على يمين توقفت أبشر، ألا بيحلف لك يمين، بنتر لك يمين، ما في أقوى منه. يعني بيقول صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس تدع الديار بلاقع. الله بياخدهم أخذ هدول اللي عم بيحلفوا هاليمين، شايف؟ هلا أسهل شيء على الناس انه يحلف اليمين، شايف كيف؟ فلذلك صحيح انا قرات بسطرين يعني الايجاب والقبول، لكن هذا هو الركيزه الاساسيه تبع النكاح، لازم نفهم هذا الامر، عرفت كيف؟ بعدين تعرض للمحرمات. يمكن صار نص الوقت، نوقف هون، منوقف اذا في السؤال. الدرس الماضي اذا الله احيانا بيكون عن المحرمات، شايف كيف؟ هلا يعني بدكم تنتبهوا كمان لهذا الامر. والله عم تسمع سمعات يعني ما عاد هدول اللي ما بيعتقدوا بوجود الله او بيعتقدوا وجود الله ما بعرف شو ترتيبه، صاروا ببعض المحرمات وبعض الاشياء. بدكم تنتبهوا يعني هذا ليش مهم في شعوري؟ لانه لما ذكر بالقران بدك تاخذ له الاهميه المطلقه، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى ذكر ايه طويله ذكر فيها المحرمات وذكر قبله، عرفت كيف؟ هذا كله مشان نحن ناخذه على مو ناخذه على بساطه. يعني أنا والله يمكن ما كنت ظن نفسي أنه أتكلم هذا الأمر، ليش عم أتكلم فيه؟ لأنه صار عم يصير تجاوز، عرفت كيف؟ عم يصير تجاوز في العقود، وعم يصير تجاوز بالعلاقات، يعني هي ما بدنا نحكي فيها. طيب لاحظت كيف؟ فلذلك انتبهوا لهالأشياء، انتبهوا لهالمحرمات، انتبهوا للأشياء اللي حرمها الله سبحانه. هدوء على محمل الجد. أنا ما حطوا لي الطاولة والكرسي مشان أقعد أحكي لكم حكاية عنتر ابن شداد ولا مشان، نحن هون عم نتكلم عن شرع الله سبحانه. هذا حرام، هذا حلال، هذا يجب فعله، هذا لا ما بيجوز فعله، كذا، شايف كيف؟ كله هذا بدكم تاخذوه على محمل الجد. بيجوز انا ما جبت لكم شيء جديد، ما جبت لكم، الحمد لله انا اللي ما جبت شيء جديد، لانه هذا الشيء الجديد ضرره أكثر من نفعه. عرفت؟ جبنا البضاعة القديمة، هاي البضاعة القديمة نحن كلنا اسمنا بني آدم. شو يعني بني آدم؟ يعني في واحد الله خلقه اسمه آدم، شايف كيف؟ وخلق له امرأة اسمها حواء، ولولا الإباحة الإلهية كل آياتنا أولاد حرام كنا هلأ، شايف كيف؟ كل آياتنا جايين الله عليم ليه جاي. عرفت؟ فهذا إكرام من الله، هذا تشريف من الله سبحانه وتعالى، شايف؟ لا تضيعوا هذا التشريف. بعدين بيجي يكون الولد أعز شيء على قلبك، لاحظت كيف؟ لما يكون واحد بالحرام نسأل الله عافية أو كذا، شو معناته؟ معناته أنت أسأت إساءة بالغة لأعز الناس إليك. عرفت كيف؟ فلذلك انتبهوا لهالأمور وخدوها بالدقة. خدوا لو كنت أنت سمعانا من قبل أو أنا سمعانا من قبل، لما نقراها كأنه نحن ما بنعرف شيء، بدنا نتعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.